لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الدعوة تضمنت ثلاث أو أربع وسائل عظيمة لله سبحانه ليتوسل إلى الله بها. الوسيلة الأولى التوحيد، وهو أعظم الوسائل، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد لا إله إلا أنت. والوسيلة الثانية التنزيه لله جل وعلا عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته. والوسيلة الثالثة الاعتراف بتقصير، والاعتراف بالتقصير ملتجئا إلى الله بافتقاره واعترافه بتقصيره. فهذه وسائل عظيمة هي من أسباب قبول الدعاء، من أسباب قبول الدعاء. ولهذا تأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، إلا استجاب الله له. فهي وسائل عظيمة عظيمة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، وهي من أسباب قبول الدعاء وعدم رده. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.